وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وهي التلبس بالشرك، التلبس بالبدعة، الانغماس في الشهوات. فإذا اجتمعت هذه الأسباب أو واحد منها قل أن يسلم الإنسان عياذا بالله من سوء الخاتمة. التلبس بالشرك، التلبس بالبدعة، الانهماك في الشهوات. انتقل الإمام إلى أمر آخر وهو يتعلق باللواط، فقال: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. كما لا يخفى أن عقوبة الزنا تختلف باعتبارين اثنين: الاعتبار الأول الإحصان وعدمه، الاعتبار الثاني الحرية والرق. فالإحصان وعدمه، المحصن رجلا كان أو امرأة، عقوبة الزنا عليه الرجم بالحجارة حتى الموت. والذي نعنيه بالإحصان أن ينكح امرأة نكاحا شرعيا ويطأها ولو مرة واحدة، وكذلك المرء. وضربنا مثالا، لو أن رجلا نكح امرأة نكاحا شرعيا ووطأها مرة واحدة ثم طلقها أو ماتت عنه وبقي 50 سنة لا يعرف للوطء طريقا ثم وقع في الفاحشة، فهو محصن مع أنه لم يطأ إلا مرة واحدة. وكذلك بالنسبة للمرأة، إن وطئت مرة واحدة ثم وقعت في الفاحشة عياذا بالله فعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت إلا أن تكون حاملا كما هو معلوم. هذا بالنسبة للإحصان وعدم الإحصان. كذلك بالنسبة للرق والحرية فعلى النصف، كما قال ربنا عز وجل في التنزيل: فعليهن ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات هنا معناها للحرائر. نعم، أعد. نعم، أي نعم. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوله إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا. وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. ده القول الأولان، يبقى القتل على كل حال، لم ينظروا إلى إحصان أو إلى عدم، لم ينظروا إلى رق وإلى حرية. وذهب عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء. يبقى طالما قالوا عقوبته وعقوبة الزنا سواء، يبقى ما يسري على الزناة من أحكام يسري على من فعل هذه الفعلة النكراء سواء بسواء. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير. قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيها حدا صلى الله عليه وسلم مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميت والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وط في محل لا يشتهيه الطباع، بل ركبها الله عز وجل على النفر منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. الكلام الذي يقوله الإمام ابن القيم هنا هو دي الحقيقة. أعني بذلك ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع، بل ركبها الله على النفر منه حتى الحيوان البهيم. طيب تخيل لو وصلت البشرية إلى أن تشتهيه وتشرع فيه الزواج، لا شوف بقى مدى الانتكاسة في الفطرة ومدى تأثير من يخرج عن شرع إلى أين يصل، أصبح أضل من الحيوان البهيم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفى بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع له. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه وتعالى الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: كل ذلك أخوانا أدلة من قالوا أنها إيه معصية ليس فيها إيه الحد بل فيها إيه التعذير فقط. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول وهم الجمهور وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي تالي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. كما تعلمون بنص آية الفرقان قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ده الترتيب في العظم والبشاعة عند الله: الشرك بالله، بعد ذلك القتل أي معصوم الدم، بعد ذلك عياذا بالله الزنا، ثم بقية السبع الموبقات. يقول: قالوا: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيره، وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم. طبعا وهذا هو الأدلة الشرعية دلت عليه، لكن لو في أمة أخرى ابتليت بهذا الأمر والعقوبة اختلف كان الأمر أصبح فيه وجه، ولكن هي أمة واحدة وجاءت عقوبتها في القرآن كما لا يخفى على أحد. يقول: وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا. وكما تعلمون إن القصاص اللي هو حق لأولياء المجني عليه، وإن كان فيه حق لله، ولكن الفارق أن إذا كان الحد حق لله خالصا فلا يسقط ولو تنازل صاحبه من البشر، والعكس

شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. يقول فقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. نبتني حظ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. لا يدوم لأن الشر الذي لا يدوم يعقبه الفرح والخير الذي لا يدوم يعقبه الحسرة. هذا وجه الخيرية. طبعا إخواني من باب الإرشاد فقط في قصة نبي الله لوط دليل واضح على تحقيق قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنبي الله لوط لجأ إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، ولكنه صبر وتحمل، وهذا الذي يجري لكثير من الدعاة أو طلبة العلم أو المسلمين على وجه العموم. إذا استقاموا على شريعة الله يحدث لهم من المضايقات ومن التجريب ومن الاستهزاء الكثير والكثير، ابتلاء من الله لرفع الدرجات أو تكفير السيئات. والواجب على المسلم أن يثق بالله ويحسن الظن بالله، وإن زاد الأمر فلحكمة لا يعلمه إلا الله. ولكن العقيدة واليقين إيه؟ إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مهما طال الأمر ومهما اشتد فلابد أن يأتي يوم يشفي الله عز وجل فيه صدور المؤمنين. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وطبعا لا يخفى علينا عظم البلاء على نبي الله لوط من قبل امرأته. بلك من قبل امرأته، امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين، تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. انتبهوا، ما بغت امرأة نبي قط. فخانتهما خيانة في الدين. فكانت امرأة نبي الله لوط إذا جاء الأضياف تطلع فوق سطح الدار وترفع ألوية فيراها الخبثاء فيهرعون إلى بيت نبي الله لوط، هي دي الخيانة. أما بالأمر الآخر هذا كما قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعدل من هذا، فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. لذلك من مادة الوعظ والإرشاد هلاك الظالمين بضرب أمثلة من الكتاب العزيز، لازم، لأن الأصل اللي احنا بندندن حوله تبصير الناس بالحق وتحذير الناس من الشر، هو ده الأصل، الحق والشر هذا. وبعد ذلك من باب الزجر عن اقتراف الشر نبدأ نأتي بأمثلة ذكرها ربنا عز وجل في الكتاب أو نبينا صلى الله عليه وسلم وردت عنه في صحيح سنته. وضرب الأمثلة يا أخوانا مادة علمية عظيمة التأثير في قلوب الناس، شريطة أن يكون المثال حق من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فجعلها آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمن. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فانقلبت تلك اللذات ألاما فأصبحوا بها يعذبون. مأرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رفعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى نتعظ ونعتبر. لذلك ما من عبد يخالف شرع ربه بشهوته إلا ويشعر بندم إن كان سليم الفطرة، وهذا في أول الأمر. أما إذا تمادى في الشهوة وتمادى وتمادى فينزع القبح من الشهوة من قلبه، وعندها لا تجده إلا خبيثا، وده من أخطر آثار الذنوب والمعاصي، وتكلم عليها الإمام ابن القيم في أول الكتاب، إن في بداية الأمر الإنسان يستقبح المعصية ويستنكرها ويأنف منها وينفر، بل بعد أن يفعلها يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يكون له وجود، ولكن مع الاستمرارية يستمرئها، اللي احنا قلنا عليها إلف العادة فانتبهوا له، وهي التي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهي التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عند الترمذي وغيره: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة. فذلك الران الذي قال فيه ربنا عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول: فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة، فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. طب ينفع؟ لا ينفع. عشان كده قراءة مثل هذا القصص القرآني بتفسير أهل العلم الثقات وإمعان التفكير فيه والنظر والتدبر من أكبر الزواجر للعبد عن المعصية، من أكبر الزواجر، بس تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى تخيل. فالله عز وجل لا يحاب أحدا من خلقه، فكل من عصاه أذله إن لم يتب إليه سبحانه وتعالى. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، كؤوس الحميم يقال لهم، وهم على وجوههم يسحبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد، فيا نكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجر، كلوا واشربوا وزنوا ولوطوا وأبشروا، فإنكم زفا إلى الجنة الحمرى. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عدلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى ولا تحسبوا أن الذين نكحتم يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى يعذب كل منهم بشركه كما اشترك في ذلة توجب الوزرة. فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. ليجهنم من ده عشان الشعر بس ماشي. تخيلوا بقى يا أخوانا كل هذا الكلام لو أننا استشعرنا عقوبة الذنب وخطورته قبل الوقوع فيه من ناحية العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، ودية الفائدة المرجوة من قراءة نصوص الوعيد ومن قراءة أهوال النار، لأن النفس البشرية أنا وإنت لن ننزجر إلا بهذا. نفس البشرية أخوانا طبيعتها لا تنزجر إلا بترهيب شديد ولا تستقيم إلا بترغيب، وهذا الذي ينبغي أن يسلكه العبد ليربي نفسه على شريعة الله. أما قولهم إنها معصية، تفضل. اللي هو الأمر الشرعي من الله عز وجل لجبريل. في بعض الدعاء يأخذ الفصل دي فأحدث حالة التورط في السماء. لا لا لا، هذا لا يليق أبدا، هذا لا يليق يا أخوان. دائما كل هذه الألفاظ اللي هو طوارئ في السماء وجهاز الاستخبارات، الكلام ده كله من الإفلاس العلمي، عنده إفلاس علمي، فبدأ يأتي بمصطلحات عصرية يلقيها على النصوص الشرعية أو الأحوال الأخروية، هذا إفلاس علمي، وهذا دعاه إلى ذلك أن يقبل الناس عليه. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا إن احنا بنسلك سبل السلف الصالح في الدعوة والإرشاد والوعظ وفي إلقاء العلم كما سلكوا على قدر الاستطاعة. استجاب الناس فعلى الرحب والسعة، لم يستجيبوا على نفسها جنت براقش. أما أن يحمل الإنسان محبته لإقبال الناس على شريعة الإسلام أن يخترع في الوعظ والإرشاد، يبقى بناء على ذلك لماذا وصفنا جماعة التبليغ بالبدعة؟ وخبلا لا نشك في محبتهم للقوم أن يستقيموا على شرع الله، ولكن جماعة منحرفة ضل مبتدعة، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فلابد أن نفرق بين الحرص على استقامة القوم على شرع الله وبين محبتنا لكل من يستقيم على شرع الله وبين تحقيق الاتباع في الدعوة وفي الإرشاد. في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا اللي هي التعزير. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه. أحدها أن المبلغ عن الله عز وجل جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. الثاني، وطبعا كما لا يخفى عليكم حينما يأتي النص الشرعي بالقتل فالأصل فيه السيف، الأصل فيه السيف إلا إذا دل دليل على غير ذلك، يبقى مجرد فاقتلوا الفاعل والمفعول خلاص يبقى القتل بالسيف. أما في المحصن الزاني فجاء النص بالرجم، وأما في القصاص فالأصل فيه السيف إلا إذا جاز لولي الأمر كما يراه أن يقتل القاتل كما قتل القاتل المقتولة، وهذا من لوازم القصاص. الثاني أن هذا ينتقد عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. طبعا كما تعلمون إن النسخ بينقسم باعتبارات معينة، من جملتها باعتبار الحكم وباعتبار القراءة أو النطق، فمنهما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني الحكم لا يعمل به، أما اللفظ يقرأ في القرآن كقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قوله فأمسكهن في البيوت أي تحبس في البيت وتطعم وتشرب حتى يأتيها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا الحكم منسوخ، فهذه الآية منسوخ حكمها ولفظها إيه؟ يقرأ إلى قيام الساعة ويتعبد بتلاوته. ومنه ما نسخ خطه وبقي حكمه، يعني لا يقرأ في القرآن ولكنه موجود ويعمل به كقوله تبارك وتعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ومثل قوله خمس رضعات معلومات يحرم، هذا إيه؟ نسخ خطا وبقي إيه؟ حكما. ومنه ما نسخ خطا وإيه؟ وحكما. يقول فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. إيه معنى الكلام ده؟ مثالها يعني نقول مثلا مسجد الإحسان في هذه القرية، سألت أخونا حماد أتعرف طريقا للمسجد؟ قال لا أعلم. يبقى هنا انتفى الدليل، لا يدل على انتفاء المدلول، يعني مش معناها أنه لا يعرف للمسجد طريقا أنه لا يوجد مسجد، لا المسجد موجود ولكنه جهل الطريق. هذا معنى كلمة أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. هسأل أحمد، أحمد دلنا على المسجد، واخد بالك؟ ودي قاعدة مهمة جدا، لأن بتشكل على البعض عجز عن الإتيان عن دليل يقول لك لا ما فيش في المسألة دليل. طيب أنت عجزت، ابحث واسأل غيرك. وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفع. وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطئ الميت والبهيمة، فجوابه من وجوه، أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار ومردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيان. اكتب عندك والقياس الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النص. قال ابن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقرر علماء الأصول بقولهم لا قياس مع النص. وقال ابن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال علماء الأصول لا قياس مع النص. اكتب والمعني بالنص هنا هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. نعم شيخ. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال علماء الأصول لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، والمعني بالنص هنا إيش؟ هتضل من الأول تاني؟ من أول فين؟ قال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. واضحة؟ قال أنا خير منه، ما هو ده أول خبيث وضع هذه البذرة الفاسدة اللي هو القياس الفاسد. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال علماء الأصول لا قياس مع النص. ما المعني بالنص هنا؟ اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ينفعش ينقيس. هو المحكم أحسن. نكمل هنا. يبقى هنا القياس فاسد لورود النص. من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الثاني أنه أن قياس وطئ الأمرد الجميل الذي فتنته طربة على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة. أتان أعزكم الله لي الحمارة، حمارة أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بإيتان أو بقرة أو ميتة أو سبي ذلك عقل عاشق أو أصر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في هذا القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهوية وجماعة من أهل الحديث. يقول أنه منتقد بوطء، يعني هم لما قالوا إن وطء الرجل للرجل هذا تنفر منه الطباع، فقال لهم لا، تم احنا عندنا الطباع السليمة تنفر من وطء الأم والأخت أو البنت أو العم والخالة اللي هم المحارم على التأبيد، هذا لا شك فيه. أخبرك مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، من وقع على ذي محرم، والمعني بذلك المؤبدات مش التحريم التوقيتي، في حديث ولكن للأمانة غير صحيح، وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وقع على ذي محرم فاقتلوه، من وقع على ذي محرم فاقتلوه. حديث ضعيف وأخذ به بعض أهل العلم كما ذكر هنا الإمام ابن القيم، رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث، أن الذي وقع على ذي محرم بغض النظر هنا بقى محصن أو غير محصن يقتل. ولابد أن نفرق بين أمرين، بين من يقع على ذي محرم وبين من يتزوج ذي محرم. فرق بين الأمر الاثنين، والفرق بينهما كبير كما بين السماء والأرض. فرق بين إيه معايا يا حمد؟ بين إيه؟ بين الوقوع على ذي محرم اللي هو الزنا عياذا بالله، وبين أن يتزوج بذي محرم. فرق بين الأمرين. فالشاهد هنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه رد على هؤلاء القوم لما قالوا إن وطء الرجل للرجل في محل لا تشتهيه الطباع بل تنفر منه، وبناء على ذلك قال لك ما كيف يقاس بالزنا اللي هو محل اشتياق من الرجل والمرأة؟ قال لك لا، طب احنا عندنا هم وطء الرجل للأم عياذا بالله وللأخت والبنت. طبعا يا اخوانا ربنا عافينا وإياكم، هذا أمر مستهجن عند كل من عنده مسكة من عقل أو فطرته لم تلون. تخيل بقى يصل الحال إلى كثير أو إلى بعض الشباب يقعون في هذا المحظور. الله يا أخوانا الكلام ده كان في التسعينيات لا أنساه، كنت في لقاء مثل هذا، وبعد أن فرغت من اللقاء وخرجت إذا بشاب أراد أن يستخلى بي فجلست معه، فقال لي: يا شيخ أنا وقعت في ذنب وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فكان من كلامي له، قلت له: لا تذكر الذنب ولا أريد أن أعرفه، توب إلى ربك كأنك ما فعلت ذنب. قال لي: الذنب كبير. قلت له: كفرت بالله؟ قال لي: لا. قلت له: خلاص، الكفر بالله يقبر ربنا عز وجل من كفر بالله إذا تاب، والأمر يعني مجمع عليه من أهل السنة والجماعة. فوجدت من الولد إصرارا عجيبا أن يعلمني بالذنب، فكان الذنب أنه فجر بأخته. إي والله فجر بأخته. فبتطفل مني لأستفيد، قلت له: كيف حدث؟ مش كيف حدث عياذا بالله، يعني احكي الواقع أبدا، يعني ما الأسباب التي أدت إلى ذلك، بحيث أبدأ أتعلم، لأن كل ذنب له سبب، وهذا الذي من أجله ذكرت لكم الواقعة وإن كانت مؤلمة. فذكر لي أنه كان يجلس مع أخته بليل أمام الشاشة المرئية، ده كلام ده في التسعينيات، ما كان يوجد الشبكة العنكبوتية لسه، كان موجود الأفلام الخبيثة، ولكنها توزع في أشرطة فيديو على الأماكن المشبوهة. دلوقتي خلاص الطبق موجود وتنتقي ما تريد، وينفق على الشبكة العنكبوتية بلايين من قبل اليهود الخبثاء لإفساد ديار المسلمين. فقال لي: أجلس أنا وهي أشاهد بعض الأفلام المصرية، طبعا معروف، ووقع المحظور الشرعي. يبقى بناء على ذلك نفس البشرية يا أخوانا إذا تركت ترتع بما تريد وقت ما تريد دون زاجر ودون واعظ ودون مراقبة، لن تجد لقبحها نظير على وجه الأرض، تنفر من صاحبها كالبغل الشموس لا يقف حيالها أحد. يبقى مسألة إن النفرة تأتي من اللواط، لا، ما يوجد خبثاء بعيد عنك يأتون المحارم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وقع على ذي محرم فاقتلوه، استدل به بعض أهل العلم على أن من فعل هذه الفعلة الخبيثة يقتل محصنا كان أو غير محصن، ويقتل بالسيف. نعم، ستأتي إن شاء الله بعدها، جاي إن شاء الله. نعم، أعد. ومن الذي أعلمك أنه تحرش مع محارمه؟ طبعا يا إخواننا هذا الأمر يستدعي أن نتطرق إلى نقطة مهمة، واحذر أن تتساهل فيها، وهي انكشاف المرأة على بعض محارمها على التأبيد. هذا لابد أن يكون له ضوابط وحدود، والأدلة الشرعية دلت والفطرة دلت على ذلك. قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، صح كده؟ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآيات. باتفاق أهل العلم أن إبداء الزينة لكل واحد ممن ذكر ليس على سواء، باتفاق. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، معلوم كده لدى الفطر السليمة أن إبداء الزينة للزوج ليس كإبداء الزينة للأب، هذا يعني مستقر في النفوس، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لابد من الحذر غاية الحذر أن يكون من أحد محارم زوجك أخ مثلا من النسب، أو أخ من الأم، أو أخ من الرضاعة، وتستهين المرأة وتكشف كثيرا من زينتها أمامه. وهنا ما قرره الأصوليون تتغير الأحكام بتغير الأزمة. الذي نراه ونعتقد في هذا الوقت بالذات أقصى شيء يسمح به الوجه والكفين وظهور القدمين، أكثر شيء. وعذرا أستبيحك، إحنا كده متسهلين. لما؟ والله لا يحب الفساد. وتأمل معي قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عتبة بن أبي وقاص مع أخيه سعد بن أبي وقاص، ومع عبد بن زمعة، ومع سودة بنت زمعة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد، أي أخ لك، واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، مع أنه أثبت نسبه لأبيها زمعة وأمرها بالاحتجاب منه. لما؟ الله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. يبقى مسألة إن التساهل في أن تنكشف المرأة على محارمها، دخل أخوها وهي ترضع صغيرة ورأسها مكشوف وجزء من ساقيها مكشوف، من الذي أذن لك في هذا؟ خاصة إذا كان المحرم هذا شاب، يعني من جملة الشباب التي نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، فلا بد من الحذر من هذا. أما من وجدته يفعل ذلك وذكر لك هذا، فهذا يعني يوضع داخل دائرة لا يخرج منها إلا بتوبة النصوح، وإن استمر على ما هو عليه فلا بد من هجره، ولا بد من البعد عنه، ولا يدخل لك دارا، ولا يجلس لك مجلسا. لم يبقى العصر يا شهوريت ديتين. طيب نقف على هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في بداية هذا الفصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفحشة دون عقوبة الزنا. الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا.